إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى درس جديد من دروس شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. سوف يتولى الشرح والتعليق على هذه الأحاديث سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. باب الحث والقرص والعفو عن الأثر بعدهما. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث يبين ما ذكره المؤلف في حكم ما يصيب الثوب من دم الحيض أو غيره من الدماء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لما سألته أنها تحته بإصبعها وظفرها ثم تقرضه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، والمعنى أنها تحكه بظفرها إذا كان له جرم حتى يزول ثم تقصه بالماء، يعني تحطه بالماء محله حتى يزول الأثر ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. هذا هو حكم النجاسة من الدم وغيره، إذا كان له جرب يحت، وإذا كان لم له جرب يغسل محله حتى يغلب على الظن حصول النظافة حصول الطهارة، وإذا بقي شيء من الأثر ما يزول بغسل ما يضر كما يأتي. الحصول المقصود أن على المرأة وهكذا غيرها من يصيبه الدم أو النجاسات أن يزيل أثر النجاسة، إذا كان لها جرم يزيله بظفرة أو بعود أو بعظم أو غيره حتى يزول، ثم يغسل محله بالماء وينضحه بالماء، وبهذا يطهر المحل الثوب أو غيره. وعن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره. قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. رواه أحمد وأبو داود. وهذا أيضا يدل على ما دل عليه حديث أسماء، وأن المرأة تغسل ما أصاب الثوب من أثر الدم ويكفي ذلك والحمد لله ثم تصلي فيه. بعض النساء قد يكون عندهن وساوس لا ترضى إلا أن تغسل الثوب كله، وهذا لا يلزم، الواجب غسل ما أصابه الدم فقط، النقط التي أصابت الثوب تغسل ثم تصلي المرأة في ثوبها، وإن غسلته فلا بأس، لكن لا يجب غسله، الواجب غسل ما أصابه الدم فقط. أما إذا غسل الثوب للنظافة ومزيج النظافة فلا حرج، لكن لا أنا اعتقاد أن هذا لا بد منه، لا، الواجب غسل أثر الدم فقط، وهكذا أثر البول لو كان بول أو غيره من النجاسات، ثم يصلي الإنسان في الثوب، تصلي المرأة في الثوب الذي غسل منه أثر النجاسة والحمد لله، ولا يلزم غسله كله. فإذا كان هناك بقية لأثره فإنها لا تضر البقية، إذا كان لا تزور غسل، إذا كان هناك أثر صفرة أو شبهة أو لكن لا يزول بغسل والعين زالت ولا، فإن هذا لا يضر. وعن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا، رواه أبو داود. وهذا كالذي قبله يدل على أنه يغسل أثر الدم فقط ويكفي، وتصلي المرأة في ثوبها الذي حاضت فيه أو نفست فيه إذا أزيل أثر الدم بالغسل، وإذا غيرت مكانه كان بقي له أثر بشيء من الطيب من زعفران أو من شيء من الأشياء الطيبة فلا بأس. المقصود أن الواجب غسل أثر النجاسة حتى لا يبقى لها عين ولا أثر، فإذا كان هناك أثر لا حصل ضرورة لم يمكن غسله ولا زواله فهذا لا يضر. المقصود أن عينها زالت عين النجاسة، هذا الأثر الذي لا يزول بالغسل لا يضر المرأة إذا صلت بالثوب الذي فيه الأثر، وإذا غيرته بشيء من طيب أو نحوه فلا بأس. لو أن المرأة سماحة الشيخ لم تحته بل اكتفت بغسله ما حكم عملها؟ إذا زال الأثر غفى، لكن الحت أبلغ، لكن لو غسلته حتى زال الحمد لله، المقصود إزالته. فإذا غسلته ببرك ونحوه من دون حكم بالظهر فركته حتى زال كفى والحمد لله. سماحة الشيخ، هل دم الحيض أكثر نجاسة من البول؟ لا يظهر لي فرق، البول نجس والدم نجس، كلاهما نجس، كلاهما مأمور بغسل ما أصاب الإنسان منه، فالبول من فضلات بني آدم والحيض كذلك، كلاهما نجس. لكن قد يقال إن البول أشد نجاسة لأنه لا يوفى عن قليله ولا عن كثيره، أما الدم فقد يوفى عن قليله يسيره مثل يسير الرعاف، ما قد يقع في الأسنان أو في العين من أثر الدم يعفى عنه، فهذا يدل على أن البول أشد. باب تعيين الماء لإزالة النجاسة. عن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبة قال يا رسول الله أفتنا في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها، قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء واطبخوا فيها، رواه أحمد. هذا يدل على تعيين الماء لإزالة النجاسة فاغسلوها بالماء، كذلك ما تقدم من الحال كله يدل على أن النجاسات تزال بالماء لا بمجرد الحك أو الفرك، هنا لا، لا بد من الماء في الأواني وفي الثياب وفي الأرض. ولما بال أعرابي في المسجد أمر النبي يصب على بول سجل من ماء، فالماء يكون طهرة للأرض وطهرة للملابس وطهرة للأواني، وإذا احتاج الإنسان إلى آنية المجوس أو غيره من الكبرة غسلها واستعملها والحمد لله، لأن قد يكون فيها أثر من ذبائحهم الميتة، قد يكون فيها أثر من الخمر، فإذا غسلها يكون فيها الاحتياط لطهرتها. وعن أبي ثعلبة الخشني أنه قال يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب في آنيتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. مثل ما تقدم لا بأس أن يستعمل الإنسان أواني كبرة من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم إذا احتاج إليها لا بأس، ودواؤها الغسل، إذا شك في طهارتها غسلها والحمد لله، والغسل بالماء يزيل آثار النجاسة لو كان فيها أثر نجاسة من ميتات أو أثر الخمر أو ما أشبه ذلك، الماء يزيل ذلك والحمد لله. ولهذا قد أرحضوها بالماء، وإن وجد غيرها فالحمد لله أحسن وأطول وأكمل، وإن غسلها كفى والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لو أردنا أن نسأل سماحة الشيخ عن حكم آنية المشركين الغير مستعملة يا شيخ. لا تستعمل لا بأس، وإذا كان يحشى غسلها احتياطا لا بأس، وإلا فالأصل الطهارة، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مجوس أو وثنيين أو غيرهم. كانت جديدة لم تستعمل فلا بأس باستعمالها والحمد لله. إنما يخشى منها وجود النجاسة، فإذا تيقن المسلم أنه لا نجاسة فيها استعملها، وإن شك غسلها. ما صحة من يقول بأن النجاسة تزول بأي شيء ولو بدون ماء؟ هذا قول مرجوح قاله بعض أهل العلم، لكن قول مرجوح. والصواب أن النجاسات لا تزول إلا بالماء، إلا فيما أذن فيه النبي، كالنعلين إذا وطئ بهما الأذى طهرهما التراب، وذيل المرأة إذا مرت بها على أرض رديئة ثم مرت بها على أرض طيبة صار الثاني مطهر لها لثوبها من الأول، وهذا مستثنى لمسيس الحاجة إلى ذلك. وهذا من لطف الله ومن تيسير سبحانه أن الخف والنعل وذيل المرأة إذا علق به شيء يطهرهما بعده، وإذا كان بالنعل شيء أو الخف حكة قبل دخوله المسجد حتى يزول ما به من الأذى. نعم. باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، نود تعريف لهذا العنوان سماحة الشيخ. يعني مكاثرة الماء، يعني بالمكاثرة بالماء، يعني يصب الماء أكثر من النجاسة، مثل ما صب النبي على بول الأعرابي. مكاثرة يعني يصب عليه أكثر من البول، مثلا قد يكون البول مثل فنجال أو فنجالين، يصب عليه الماء أكثر من ذلك يكاثره. عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلم. هذا حديث صحيح يدل على رفقه صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الغالب على الأعراب الجهل وعدم البصيرة. فجاء ذات يوم بعض الأعراب وبال في المسجد، والناس عند النبي عليه الصلاة والسلام ينظرون، فقاموا إليه فقال: دعوه، لأنه لو قاموا عليه لربما نجس بقعا كثيرة ونجس ثيابه، فقال: دعوه حتى ينتهي. فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم دعا الأعرابي وعلمه، قال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلمه بالعبارات الحسنة والكلام الطيب واللين عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع لأهل العلم وللدعاة إلى الله، أن يرفقوا بالجهلة وأن يعلموهم حتى يقبلوا الحق، حتى تلين قلوبهم. وإذا وقع منهم شيء من مثل هذا أزيل، نجاسة وقعت في المسجد أو غير ذلك أزيل، فالنجاسة يصب عليها الماء. وإن كان هناك شيء آخر كان ألقوا في المسجد شيئا مما لا ينبغي يزال والحمد لله. الحمد لله. عن أنس بن مالك قال: إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه فاتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعاه ثم قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، متفق عليه. وهذا كالذي قبله، فيه الدلالة على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه ورحمته كما علمه الله. قال الله له: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا شانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الأعرابي جاهل، بال في المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجل من ماء، ودعاه وعلمه وقال: إن هذه المساجد لا تصب لشيء من هذا البول والقدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. فهذا يؤثر في نفس الأعرابي الأثر العظيم، وينتفع به، ويكون سببا لقبوله الحق وانصياعه له. وفي بعض الروايات أنه قال بعد ذلك: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، لما رأى من لطفه ورفقه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: لقد حجرت واسعة. فالمقصود أن الرفق من الدعاة إلى الله والمعلمين أمر مطلوب. الجاهل في حاجة إلى الرفق والتعليم واللين وعدم الشدة حتى يفهم الحق وحتى ينقاد للحق. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في الحديثين السابقين سماحة الشيخ دروس مستفادة للدعاة من حديث الأعرابي، حدثونا عن هذه الدروس. نعم، فيه الدلالة مثل ما تقدم على أن ينبغي للدعاة إلى الله والمعلمين الرفق وبيان الحق بالأدلة الشرعية مع الرفق وعدم الشدة، لأن هذا أقرب إلى قبول الحق وعدم النفرة منه. والدعاة إلى الله معلمون مبلغون عن الله جل وعلا، فهم خلفاء الرسل، فالواجب عليهم الرفق في دعوتهم وإيضاح الحق بالأدلة وعدم الشدة على الجاهل حتى يفهم الحق وحتى يقبله. تأسم النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه عليه الصلاة والسلام، ثم مع هذا كله يزال المنكر، يزال المنكر ويعلم الجاهل. وإذا كان مثل البول في المسجد صب عليه الماء، وإذا كان منكر آخر ويقول له مثل إسبال الثياب، يقول: يا عبد الله ارفع ثيابك. لا يجوز الإسبال، حد الثوب الكعب، حد السراويل والثوب والإزار والبشت الكعب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضربهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أخرجه مسلم في الصحيح. فالإسبال محرم منكر، وإذا كان مع نية التكبر قصد التكبر صار أعظم في الإثم. فالواجب على كل مسلم أن يحذر الإسبال ويرفع ثيابه، وعلى الدعاة إلى الله يعلموا بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن لإيضاح الحق والتنفير من الباطل وعدم الشدة في ذلك. تأسم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، إلا من ظلم، فالظالم له عقاب وله أسلوب آخر، كما قال الله تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالظالم المتعدي الذي لا يقبل الحق يعامل بما يستحق من التأديب. إذن سماحة الشيخ، استخدام الشدة والغلظة في الدعوة إلى الله لا تجوز، لا تجوز إلا عند الحاجة إليها، إذا ظلم المدعو وكابر. أحسن الله إليكم. ما مقدار الماء الكافي لإزالة النجاسة على الأرض؟ مكاثرتها، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: صب على بوله سجلة من ماء، يعني دلو من ماء، الدلو أكثر من بوله، يعني يصب على البول أكثر من البول حتى يزيل ذلك. فإذا صب على النجاسة المائية أكثر منها، وإن كانت لها جرم وزيل الجرم وأخذ، وصب على محل الجرم الرطوبة اللي في محله ما هو أكثر منه من الماء إزالة لأثره. هل الأعرابي المذكور سماحة الشيخ في الحديث الثاني هو صاحب الحديث الأول؟ الله أعلم. جزاكم الله خيرا. باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. وهذا مثل ما تقدم أن النعل والخف تحصل طهارتهما بالتراب، هذا مما استثني لهذين الحديثين أبي هريرة وأبي سعيد. في حديث أبي هريرة: إذا وطئ أحدهما بخفه فطهورهما التراب. في حديث أبي سعيد: إذا أتى أحد المسجد فليقلب عليه فإن رأى فيهما خبثا فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذا هو الواجب على المسلم، إذا رأى في نعليه أو خفيه أذى فإنه يمسحه بالتراب حتى يزيله، والطهور له تراب له طهور، والتراب له طهور في هذا. فإذا أزال ذلك الأثر جاز له الصلاة في الخف والنعل، وإن خلعهما عند باب المسجد أو في مكان آخر فلا بأس، ولا سيما اليوم عند وجود الفرش قد يكون خلعهما أولى لئلا يقدر الفرش بالتراب فيقدر ذلك على الناس. أما المساجد التي ليس فيها فرش كالتراب والحصبة والرمل فهذه لا تأثر بذلك، كما كانت في عهد كما كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه البلاء في هذه البلاء قبل سنوات. المقصود أن المؤمن إذا وطئ شيئا بخفيه أو نعليه فإنه يمسحه بالتراب ويحكه بالتراب ويكفي. وهكذا المرأة إذا أصاب ذي لها شيء من النجاسة فإنها إذا مرت بها على أرض طيبة صار طهورا له. من هذا نسأل سماحة الشيخ: ما حكم الصلاة في النعال؟ لا بأس بها. في حديث أبي سعيد قال: ثم صلوا فيها بعد مسحها بالتراب، وكان يصلي فينا عليها عليه الصلاة والسلام، وربما خلعهما وصلى حافيا عليه الصلاة والسلام. نعم، الأمر واسع. الآن كما ذكرتم سماحة الشيخ المساجد الآن مفروشة والحمد لله، فهل يناسب الصلاة في النعل؟ الأقرب والله أعلم أن في هذه الحال خلعها أولى، لأن لا يقدر الفرش بالتراب والأوساخ التي تعلق بالنعل فيوفر الناس من الصلاة في المسجد، بخلاف الوقت السابق حين كانت المساجد ليس فيها إلا التراب أو الرمل أو الحصبة فإن هذا لا يتأثر بالنعل. نعم. من يتسرع في إنكار ما يجهله ما هي العواقب؟ لا يجوز للإنسان يتسرع في إنكار ما يجهل، من شرط الإنكار العلم، فلا يجوز لأحد أن ينكر بغير علم، بل يتعلم أول ثم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولا يدخل في شيء لا يعلمه، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، وأخبر أن الشيطان يأمر بذلك، يأمر بالقول عليه بغير علم، فالواجب الحذر من ذلك. باب نضح بول الغلام إذا لم يطعم. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. رواه الجماعة. وهذا يدل على أن الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام إذا بال على ثوب الإنسان كفى أن يصب عليه الماء منه الحاجة لا فرك وغسل، بل إمرار الماء عليه كافي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يأكل الطعام فإنه يغسل، وهكذا الجارية بولها يغسل مطلقة. أما الغلام إذا كان لا يأكل الطعام صغير فبوله يكفي إمرار الماء عليه وإيراء الماء عليه من دون فرك وعصر كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، فالجارية يغسل بولها مطلقة، أما الغلام ففيه تفصيل، إن كان يأكل الطعام ويتغذى بالطعام وجب غسل بوله كالجارية، وإن كان لا يأكل يتغذى بالطعام وإنما يتغذى بلبن أمه فإنه يكفي النضح، نضحه بالماء وإجراء الماء عليه من دون حاجة إلى فرك وعصر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإذا طعم غسلا جميعا. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن. وهذا هو الصواب كما تقدم، بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، فإذا طعم صار يتغذى بالطعام صار مثل غيره يغسل بوله. نعم. وعن عائشة قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. رواه البخاري. نعم، كالذي قبله، دليل على أن الماء يكفي إجراء هذا البول إذا كان الطفل صغير لم يأكل الطعام. معنى يحنكه يعني يرفع لهاته بإصبعه، كان الصحابة يأتون له بالصبيان للتحنيك لما جعل الله في يده وريقه من البركة. فلما جاء به إليه بال على ثوبه فرشه بالماء، صب عليه الماء ولم يغسله عليه الصلاة والسلام. وكذلك أحمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله. ولمسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله كما تقدم. ومعنى يبارك عليهم يعني يدعو لهم بالبركة، اللهم بارك فيه، بارك الله فيه، ويحنكهم، يرفع الله بإصبعه مع تمرة في الفم كما فعل مع عبد الله بن أبي طلحة أخي أنس بن مالك بن أمة. وهذا خاص به، ولا يذهب الصبيان إلى الناس للتبريك، إنما هذا كان يفعل لما جعل الله في يده وريقه من البركة عليه الصلاة والسلام. أما الآن فيحنكه أمه ولا أبوه ولا أخوه، الحمد لله. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في برنامج شرح كتاب المنتقى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني. برنامج أسبوعي، ضيف اللقاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المكرم.